إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى اصحابته جميعا والتابعين وبعد. فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني به في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الايام المباركه، فليجمعني واياكم دائما في الدنيا على طاعتك وفي الاخره في جنته وذلك رغبته، انه ولي ذلك فالقادر عليه. وهذا بفضل الله وحسن توفيقه اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب عمده الفقه للموفق الديني ابن قدامه شيخ المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الباب الاول وهو باب البيان، وستفتح اليوم ان شاء الله تعالى الباب الثاني وهو باب الثانيه. قال مصنف رحمه الله باب تاليف لا يجوز استعمال الاليه الذهب والفضه في طراز ولا غيرها لما روي بما روى مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب في اليه الذهب والفضه ولا تكون في صحافها فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الآلية. الآلية هي الأغنية، والمراد بالباب الأحكام المتعلقة بالآلية. وهل يجوز للإنسان أن يستعمل كل الآلية أو كل أنواع الآلية، أم أن هناك أنواع من الآلية لا يجوز للإنسان أن يستعملها؟ هذا هو المقصود من هذا الباب. فقال لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة. ثم ذكر دليلا فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آلية الذهب والفضة ولا تأكل في سبعتها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يحرم في آلية الذهب والفضة أمرين. قال لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل. ثم ذكر عمر ثالثا قال أو الزين. فذكر أنه لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في طهارة، وأنه لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأنه لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة للزينة. أما حرمة استعمال آلية الذهب والفضة في الأكل والشرب فثابتة لا خلاف بين أهل العلم فيها، للنص الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشرب في آلية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا ثبت في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأشر في أريان الذهب والفضة ولا تكون في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. وروى الشيطان أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشعر في آلية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر الجرجرة صوت النار، الجرجرة صوت النار، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا في الصحيحين من حديث حذيفة أنه رضي الله عنه استسقى، يعني طلب أن يشرب، وكان حذيفة رضي الله عنه أميرا على أهله مما يلي منطقة العين، فاستسقى فأتاه دهقان، والدهقان هو كبير فلاح العجم، نحن نسميه الملح العين الخول يعني. استسقى فأداه دهقان بإناء من فضة، فرماه فيه، أي حذيفة أخذ الإناء ورماه فيه، قال فلو أصابه، أي لو جاء هذا الإناء في الدهقان لكسر منه شيئا. ثم قال حذيفة يعلم لما فعل هذا، قال إنما رميته به لأني نهيته عنه. فهذه الأدلة تدل على تحريم الأكل أو الشرب في آلة الذهب والفضة، وهذا الذي فهمه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأنه لا يستحل عقوبة هذا الفضاء إلا وهو يفهم أنه فعل محرما أو ترك واجبا كما قاله ابن قدامة رحمه الله. فالنهي عنه الأول في آيات الذهب والفضة هو أن تستعمل للأكل والشرب. المسألة الثانية استعمال آيات الذهب والفضة للطهارة، لو وضع الإنسان ماء في إناء في آيات الذهب والفضة أيجوز له أن يتطهر من هذه الآية أم لا يجوز؟ الصحيح في كلام أهل العلم في هذه المسألة أيضا المنع، أنه لا يجوز استعمالها في الطهارة كذلك. المسألة الثالثة التي أشار إليها المصنف بقوله أو الزينة، أو الزينة اعلم أنه في آية الذهب والفضة أمران أو شيئان. الشيء الأول الاستعمال الذي أشار إليه المصنف، والشيء الآخر الاتخاذ. ففرق بين أن يتخذ الإنسان ولادا وبين أن يستعمل، يمكن أن يتخذه يضع في البيت كثيرا، يمكن أن يتخذ طلبا من ذهب، سنا من ذهب، يمكن هذا، أو إناء من ذهب، لكن لا يستعمله. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، أيجوز أم لا يجوز؟ والصحيح أنه يجوز، وأن النهي عنه في آلة الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقط. المنهي عنه في آلة الأكل وفي آلة الذهب والفضة هو الأكل والشرب فقط، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فليس بحرام. واستدل من قال ذلك من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبصر الخلق وأبينهم وأوضحهم بيانا لا يمكن أن ينهى عن الأكل والشرب ولا ينهى عن الاتخاذ، إذ لو كان الاتخاذ محرما إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب. ولو كان المحرم في آيات الذهب والفضة غير الأكل والشرب لذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبصر الناس بيانا فلا يمكن أن يبص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه كما قال العلماء الأكل والشرب دليل على أن ما عدا الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة أنه جائز، لأن الناس ينتفعون بآلية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وعليه يجوز لو اتخذها الإنسان زينة، لو اتخذها الإنسان زينة وما هذا جائز إذا حاول فيه يضعها في بيته كشيء سريع له هذا لا حرج. إذا كان النهي عنه هو الأكل والشرب كما بيناه في الأدلة السابقة. هذه هي المسألة الأولى في هذه المسألة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، ما هي العلة من تحريم الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة مع إمكان وجود آلية أقل من الذهب والفضة كالألماس مثلا ونحوها هو أقل من الذهب؟ فلماذا نهى النبي عن الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة؟ ذكر العلماء وبما ذكر ذلك بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي صاحب العمدة في شرح العمدة رحمه الله أن علة النهي هنا هي كسر قلوب الفقراء، أن علة النهي هي كسر قلوب الفقراء، مع أنه ناظر نفسه في نفس الباب مع القليل وأشار عند كلام المصنف في جواز استعمال الآلية ولو كانت ثمينا، وقال بأن الفقراء لا يطلعون على ذلك غالبا فلا سبب لكسر قلوبهم. وهم ففرق بين متماثلين. ولا زال السؤال قائما، ما هي علة النهي عن الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة؟ الصحيح أن العلة هنا تعقلية، أن العلة تعقلية ولا علة أظهر سوى ذلك. نهى رسول الله وحده وكفى بذلك حكمة. المسألة الثالثة في هذه الجزئية، هل هذا النهي على الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة خاص بالرجال أم عاد خاص بالرجال أو خاص بالنساء؟ خاص بالرجال أم عام للرجال والنساء؟ هذا نهي، نهي للرجال فقط أم على النساء اللاتي يحل لهن استعمال الذهب والفضة يحرم عليهن كذلك الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة؟ الجواب نعم، أن هذا الحكم عام عام، فيحرم استعمال آلية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب للرجال وللنساء على السواء، لأنه لا دليل على تخصيص، لا دليل على التخصيص. واضح فيحرم على الرجال والنساء أن يستعملوا آلية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب. قال وحكم المضاربة فيهما إلا أن تكون أضافة كثيرة من الفطة. نعم، هذه مسألة أخرى وهي متعلقة أيضا بمسألة آلية الذهب أو الآنية وهي مسألة المضاربة. قال وحكم المضاربة بهما حكمهما إلا أن تكون الضربة يسيرة من الدنيا. وفي هذه الجزئية أيضا عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الضربة، ما هي الضربة؟ الضربة هي إصلاح الكسب في الإنام، إصلاح الكسب في الإنام بوصفه بشيء يمسك طرفيه يعني يمسك جانبيه كذا، وهي ما يمكن ان نسميه الان في زماننا بالحام، فليلحم الى قال وحكم المغفر به ماله، يعني لو كان عند الانسان اله سمين كاله في الكلمات مثلا او اله في العقيده مثلا او نحو ذلك وانكسر شرب هذا الاله وقيمته غاليه والانسان يريد ان يشرب فيه، فهذا يجوز ان يلجم هذا الكسر او ان يمسك بين شقي هذا الكاس الشر في هذا الاله بفضه او ذهب قال المصنف وحكم المضاف بهما فجمعهما جميعا حكمهما الا ان تكون الضابط من صفه النفس، ففرق في هذه العباره، يعني ظاهر كلام المصنف في مرفع هذه العباره انه يجوز ان يضرب اله بفضه او بذهب، لكن او ضرب في هذه العباره قال الا ان تكون الضابط من صفه النفس الفضه. هذه هي المساله الثانيه وهي انواع الضربه. الضربه اما ان تكون من فطره واما ان تكون من ذهب. اما ان تكون من فطره واما ان تكون من ذهب. حكم الضربه من الذهب محرمه لا يكون اعتبارها لا لحاجه ولا لغيرها. الضبط من الذهب يحرم مطلقا ان تضبط لا لحاجه ولا لغيرها. ثانيا ضبط الفضه يجوز ان تضبط للحاجه وبدون الحاجه تحرم. عرفت الفرق؟ ضبط الذهب محرم مطلقا احتجنا اليها اولا نحتج محرمه. ضبط الفضه جائزه للحاجه محرمه لغيرها وتجوز للحاجه بشرطين الشرط الاول ان تكون كثيره يعني لا تكون كثيره شرط ثاني ان تكون لحاجه او ان تكون الحاجه داعيه لها. لكن قد يسال سائل ويقول ما هو الدليل على تحريم اتصال الضبه من الذهب؟ لو ضربت بهذا بذهب لما يحرم؟ يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الجرجاني بدليله والبيهقي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شعر في آلية الذهب او الفضه او في شيء فيه منهما، يعني فيه شيء من الذهب او الفضه، يعني سواء شرط في آلية الذهب او الفضه خالصه او شرط في شيء فيه من الذهب او الفضه او شيء يسير، فانما يفجر في بطنه نار جهنم. فبهذا النص جاءت الضبه. لكن قد يمكن ان يسال سائل ايضا ويعترف ويقول ما دام الحديث عام وهو قول النبي او في شيء فيه منهما اي من الذهب والفضه فلم اجزتم ضبط الفضه للحاجه وحرمتم ضبط الذهب للحاجه وغيرها؟ قلنا انما اجزنا ضبط الفضه او انما اجاز العلماء ضبط الفضه وحرمتم ضبط الذهب مطلقا لحديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتقل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعر اي مكان الشعر في الديان سلسله او سلسله اقرار من الفضه فلما اتقل النبي صلى الله عليه وسلم دل على يوميه، ولو كان حقه الذهب لعباده لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المختار فانه كسر وانتفاء مانع، ولا احد يمنع رسول الله ان يتخذ طبقه من الذهب اما وقد وجد المختار وانتفى المانع ولم يتخذ رسول الله طبقه من الذهب دل على ان طبقه الذهب محرمه لحاجه ولغيرها بخلاف طبقه الفضه. لذلك قال وحكم المطابقه بهما حكمهما الا ان تكون الطابقه ميسره من الفضه. نعم. قال يجوز استعمال سائر الانديه في الطهارات واتباع الفرائض واستعمال الاواني في الكتاب والديانه. نعم. قال يجوز استعمال سائر الانديه الطاهره واتباع الفرائض. يعني اي مكان غير الذهب والفضه ولو كان غالي الثمن يجوز ان يستعمل فيه ان تاكل ان تشرب، ويجوز ان تبيضه بالزينه الدجاجه لو لا نهي حينئذ لانه لا نهي حينئذ، وهذا مما يبين ان عله النهي عن اله الذهب والفضه انها عله في ليس المقصود منها كثر علوم الفقراء، لأنه لو قلنا بأن المقصود بالعلة كثر علوم الفقراء فإنك لو اتخذت إلها من الألماس، إلها من الياقوت، إلها من العقيق أو نحو ذلك على سبيل الاستعمال أو على سبيل الزينة فرآه الفقراء سيكسر علومهم، فالعلة موجودة في الذهب وفي الفضة وفي العقيق وفي الألماس وإلى غير هذا موجودة العلة. فلما أجاد الشرع استعمال انتقاء غير الذهب والفضة دل على ما قدمناه آنفا أن علة التحكيم علة تعبدية خاصة بالذهب والفضة ولا تتعداهما لغيرهما. نعم. وكذلك استعمال أواني أهل الكتاب والثياب مما نعم. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم آمنة الجزية أهل المتكلم فيها مسألة المسألة الأولى مسألة حكم آنية أهل الكتاب أو آنية الكفار عموما. المسألة الثانية حكم ثيابهم أما المسألة الأولى وهي مسألة آنية أهل الكتاب أو آنية الكتاب عموما فهي محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من قال بحكم استعمالها مطلقا، ومن أهل العلم من قال بجواز الاستعمال، ومن أهل العلم من فصل في المسألة. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز استعمال آلية الكتاب أو الكفار ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. لو تأكدنا أنهم يستعملونها في نجاسة فلا يجوز أن نستعملها، وهذا مسألة إثباتية. لكن لو تأكدنا أنهم لا يستخدمون النجاسات فيجوز لنا حينئذ أن نستعملها لأنها طاهرة عندنا في آلية الكفر لا توقف نهي ذلك وإن كانوا لا يأكلون النباتات فيكون استعمالها لكن سؤال هل ممكن قبل أن تصدر يعني لو أنا نقلنا بقى آلية من آلية أهل الكتاب أن يأكل يشرب فيها تبصر قبل أن تستخدم الجواب بينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين ولفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي تعالى البشري رضي الله عنه لما سأله قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب إنا بأرض قوم أهل كتاب يعني يهود نصارى أفلا يأكل في آليتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تأكل فيها لا لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا بيضها فاغسلوها ثم كلوا فيها فالحديث بين لنا تفصيل المسألة على ثلاث أحوال أولا قال أهل العلم إذا تيقنا إذا تيقنا أن أهل الكتاب أو الكفار يستخدمون هذه الأواني في النجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سعد رضي الله عنه إن بأرض قوم أهل الكتاب أفناكم في أهل اليتيم قال لا لا تدخلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها فإذا نجد غير آلية أهل الكتاب نغسلها ونأكل فيها لا في سؤال الغسل هذا هل هو على الوجوب أو على النفع أو على الإباحة هذه أصول لذلك قال العلماء أولا إذا تقمت أنهم يستخدمون النجاسات في هذه الأواني فيشربون فيها خمرا يأكلون فيها خنزيرا أو نحو ذلك فيجب أن تغسلها قبل أن تستعملها وعليه يحمل الأمر في حديث أبي سعيد على الوجوب على وجوب الغسل الحالة الثانية إذا كانت هذه الأواني مظنة على مظنة النجاسة يعني ممكن يكون وارد أن يكون لكن هذا كنت أكيد لا تكون أكيدا فمستحق لك أن تغسل لهذه الأواني ويحمل الأمر حينئذ على أهل الند والاستخفاف الحالة الثالثة إذا تيقنت بالأدلة أنهم لا يستعملون النجاسات أصلا فيجوز لك أن تستعمل آليتين بدون غسل أن تأكل بها أو أن تشرب بها بدون غسل لكن قد يعترض معترض ويقول الحديث عام حديث أبي ثعلبة عام النبي قال كلام عام صارف واضح لا لا تكون فيها ولا تبين رسول الله اذا كانت فيها نجاسه او اذا كانت مظلمه النجاسه او اذا لم تكن فيها نجاسه لن يبين انما لها نهي عاما بين فيه انه لا يجوز ان يقبل في اليات اهل الكتاب وخاصه واضمن فلماذا أو من أين أتينا بهذا التفريغ وهذا التفصيل؟ أتينا به مما ثبت من سنة النبي العملية صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك توضأ من مزادة مشرك المزادة هي الكلمة يعني وهؤلاء ليسوا أهل كتاب مشركون عباد عثمان توضع من ولادته مشركا يعني ليسوا في البداية يهودية ولا نصرانية إنما عابدة لعباد التوثان فواجب أن تلتقي هذه المشركة التربة من جلد الإنسان واجب أن تتخذها من جلد ميت غير مذكور نجس واجب أن تضع فيها التمرة إلى كل هذا ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان في هذا الأمر قانون أو أهذه التربة من جلد الإنسان أو من أحد لم يسأل فلما لم يسأل دل على هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا وأيضا ما ثبت أيضا أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية توضأ من جرة نصرانية هذا مما يدل على الجواز كذلك إذا قال استعمال قوانين أهل الكتاب على هذا التفصيل وثيابهم أهل الكتاب الماسك إلى تسويق ثياب أهل الكتاب الماسك إلى تسويق القسم الأول ما عدا من ثيابهم يعني ما كان لثاب يعني الهدوم أو الملابس الخارجية كالعبادة أو العبادة أو نحو ذلك أو الغطرة أو شيء من هذا قال العلماء بجواز استعمال يعني إذا تعالت على هذه الثياب ولم تكن شيء عبارة يعني لم تكن من الملابس الداخلية التي تلاصق الجسم لأن ملابسك التي تلبسها قسمان شعار ودثار الشعار هي الملابس الداخلية مما يلي جلدك والدثار ما كان فوقها اللي هو الملابس الخارجية ولذلك يقول النبي الأنصار شعار والناس نثار يعني الأنصار من بيان جلد النبي يعني هم أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام فما كان من ملابس أو من ثياب أهل الكتاب شعارا فما كان منها نثارا يجوز استعمال أو يجوز لبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون مما يصنعه الكفار لهم وكانوا يلبسون مما يصنعه الكفار وكان قلت له الولد ونحو ذلك الى اليمن وكان مشركين وكان النبي يلبس معه ولم يمتلك من ذلك عليه الصلاه والسلام. القسم الثاني ما كان نثارا يعني ما كان ملاصقا لابدانهم ما كان ملاصقا لابدانهم قول الامام احمد رحمه الله تعالى فيه بمنع انه لا يجوز ان يلبس لان الكافر عاده او ظالما لا يتحرر من النجاسه لا يتحرر من النجاسه لذلك نهى الامام احمد عن استعمال مكانه ملاصقا لابدانه فسئل رحمه الله لو صلى فيها الانسان لو مسلم صلى في ملابس داخليه برجل من الاصفار يهودي كافر ما حكم الصلاة؟ قال أحب إلي المعيد يعني أحب إلي المعيد الصلاة هذا بالنسبة لثياب أهل الكتاب قال استعمال أهل الكتاب وثيابهم ما تعلم نجاستها يعني هذا جائز على التفصيل الذي ذكره قال رسول الميتة وشعب وطاهر نعم قال وطوق الليل وشعرها طاهر هل مسائل فيها وهذه الجزئية فيها مسائل المسائل الأولى تعريف الميتة ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتى من فيه أو كل ما لم يزكى زكاة شرعية كل ما بهيمة أو مكان من بهيمة الأنعام وماذا ولم تدفع زكاته يعني الزكاة الشرعية هذه اسمها ميتة هذه اسمها ميتة أما الذي نذبحها اسمها ميتة مذكاة اسمها مذكاة البيت ما هو الغيبه العامه ان يكون بيتا او مزكاه يعني مذبوحه بالزكاه الشرعيه. فاذا ماتت البهيمه في حج فهمها ولم تدر زكاتها المصاب يكون صوفها وشعرها طاهر لانه لا تجري فيه الدماء، لان عند التجهيز كما قال شيخ الاسلام كما في بلاغه قال انه لا نفس له سيده ولا خطوبه دين، يعني لا تجري فيه الدماء ولا خطوبه، لان خطوبه هي عند التجهيز فلا خطوبه، فالصوم لا خطوبه دين ولا دم والشعر كذلك، ويفتح بهذا الظهر والحافل والعظام والقرن والريش، يفتح بهذا كل هذا، لان هذه لا نفس لها فهي يعني لا تجري فيها الدماء ولا رطوبه فيها، ورطوبه عند التجهيز، فهذه الاشياء طاهره لا اشكال في استعمالها لان استعملها الانسان. نعم. وكل جلد ميتة دبر أو لم يدبر فهو نجس. جلد الميتة التي أشار إليها الآن لو ماتت بهيمة بدون زكاة هل يجوز لنا أن نستخدم جلدها فنستفيد به؟ هذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، هذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، أيظهر وجود الميتة أم لا يظهر؟ فالحنابلة كما قال شيخ المذهب رحمه الله موافق فيه ابن غلام، وكل جلد ميتة دبر أو لم يدبر فهو نجس. فهو نجس، وهذا قول الحنابلة عموما، هذا قول الحنابلة أن جلد الميتة لا يظهر مطلقا، لما سألهم أهل العلم لماذا لا يظهر؟ قالوا لأن جلد الميتة نجس لعينه، حاكم يعني إسماعيل، يعني هو نفسه نجس، الجلد يكون نجس. مثال لو أتيت أنت الآن برصد الإمام، رأس الإمام هذا طاهر نجس، فغسلتها سبع مرات أولاهن بالتراب، أظن؟ لا، لماذا لا أظن؟ لأنها نجاسة عينية، جرم المادة نفسه نجس، ماذا أظن؟ إذا استحالت من صورة إلى صورة أخرى في غير إنسان. وهذا أيضا على الظاهر، وسيأتي إن في مسألة هل النجاسة تتبع الأصل حتى المستحال أم لا تتبع؟ خلاف بين أهل العلم سيأتينا إن شاء الله تعالى. واضح؟ فالحنابلة يقولون أن جلد الميتة ليس العين نجس، يعني هو نفس نجس، لو غسلته ألف مرة لا يظهر لأنه نجس، وليس عند يمكن أن يظهر هذا البلاط ولا فرد عليهم الجمهور، لأن الحنابلة خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فقال الجمهور لهم: لما تقولون بالتنجيس؟ لما تقولون بالمنع من استخدامها والانتفاع بها إذا دبرت؟ وقد ورد نص صحيح لأن جلد الميتة إذا دبر فتطهر، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنه ماتت لها شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم والنسائي، قال: هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبرتم؟ هل أخذتم إهابها فتبرتموه؟ على ما يسمع ابن سني، لأن سني مهمة حتى تتمكن في المعرفة المجالية من طرائق أهل العلم المرد على المطالب، وكيف يوجه أهل العلم الأليم، لأن كثيرا من ساق الناس ممن لا من مواقع يكون في هذه الايام قد لا يظهر عند الحكم ويتم علماء والعلماء يحللون على هواهم ويحللون على هواهم وهذا بسبب جهلك وجهل ما يدري العلماء ما كانوا يحللون ولا يحللون الا على وفق ادله الشريعه فقال جنوب الحنابله لما تمنعون من استعمال او من اتباع الجن بين ذيك الولد وقد ورد النص ان اقرتم جهابات فلا تقوم فرد الحنابله على الجنوب الحنابله ايضا الحنابله الامام اهل الكتاب واهل السنه الامام احمد رحمه الله فقال الحنابله حديث من يقول هذا منسوب والذي نسقه حديث عبد الله بن عكيمة الصحابي وعبد الله بن عكيمة صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر كيف الحديث واضح واضح التاريخ واضح التاريخ الذي قال فيه فيه الصحابة أهل السنن الإسلام الصحيح قبل أن يموت بشهر يقول لا تنتفعوا من الميتة بالجهاد ولا عصر إن هذا دليل قاطع على أن حديث ميمون مسلول حديث عبد الله بن عبيد قرار النبي قبل أن يموت بشهر واحد واحد أحدثكم أيها الجمهور الذي استدلتم به منسوب ولا حجة فيه أرجو أن تنتبه معي وتركز هذه المسألة، أنا أتكلم بوضوح عشان أوصل لك كيف العلماء يخرجون بمثل هذه المسائل التي فقال الحنابلة هذا الحنابلة وهذا حديث مشهور بحديث عبد الله بن عبيد كما ذكرنا. فرد الجمهور وقالوا يا أمة نحن لا نسلم لكم بأن حديث عبد الله بن عبيد لا نسلم لكم بأن حديث عبد الله بن عكيمة ناسخ. لماذا لا تسلمون؟ قالوا بأنه كما بين العلماء أن من شروط صحة النسخ أن من شروط صحة النسخ وهو الشرط الثاني من شروط صحة النسخ العلم بتاريخي التاريخين. تمام؟ يبقى تعرف تاريخ التاريخ الأول كذا وتاريخ الدليل الثالث متى كان فنستطيع ان تحكم على المتاخر المتقدم فحديث عبد الله بن عكيمة قاله قال النبي قبل ان يكون بشهر وحديث ميمونة متى قاله رسول الله لم يرد فيه تحديد لم يرد فيه تحديد السؤال اليس من الممكن ان يكون رسول الله قاله قبل ان يكون بعشر ايام اليس كذلك مدام ليس عندنا بالواقع ولكن يكون غلط وقد تكلم النبي بنصائح نصح بها الامه وهو في سياق المجلس كما تعلمون يعني ظل يتكلم ويعلم وينصح حتى اشرج صدره وحلقه بروحه الشريف حتى مات عليه الصلاه والسلام فبالغ ان يكون هذا حديث ميمونه قيل قبل ان يموت رسول الله بعشرين يوما بعشره ايام أنا ونحن نعرف تاريخ حديث ميمونة فدعوى الناس صحيحة ولا غلط طبق ضروري لا نسلم لهم لا نسلم لهم أن حديث ميمونة منسوب نحن متفقين هنا يبقى الجمهور الآن أبطلوا دليل الحنابلة واقتراح رد الدليل في طريقة عند العلماء وهذه لا يفعله الا طالب علم متمكن وهذا الكلام لا باكي الا من الفكره والنظر في ردود العلماء وكلامهم وطريقه استعمال الادله وهكذا قلنا المعامله مع الادله هذا فن قائم ويسر معامله مع الادله الشرعي هذا فن قائم ويسر وعلى قدر اخلاص العبد على قدر فتح الله يده مساله مهمه جدا المساله مهمه للغايه واطمئنوا فقال الجمهور على وراءه ذلك الحديث والله كان يدفع بذلك الخير لا تشرف انه لا تكبر تدعو لا الناس من الوضع قال له ولو افترضنا ان حديث عبد الله بن عبيد الناس يعني وجربنا ان حديث عبد الله بن عبيد الناس عرفنا ذلك وانه قيل قبل حديث عبد الله بن عبيد وان حديث عبد الله بن عبيد الناس فعلا لحديث ميمونه ما فيش اي مشكلة خالص. تمام؟ ازاي ما فيش اي مشكلة خالص؟ قال لك لان حديث عبد الله بن عبيد ولد المجامعة المتابعة قال لان حديث عبد الله بن عبيد لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب محمول على الجلد قبل ان يكبر. تمام؟ محمول على الجلد قبل ان يكبر فاذا كبر الجلد فيجوز واضح معي يعني لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل ان يكبر فاذا كبر يجوز ان يستعمل قد يكون قائل الان بمن يجيب هذا الفضل فضل الدكتور ايه؟ التفريق بين الجلد والإهاب نقول قال اهل العلم ان الجلد يسمى إهابا ما لم يكبر فإذا كبر سمي شنا أو سمي قلبا يعني قبل أن يكبر اسم إهاب فإذا كبر آخر اسم آخر سمي قلبا سمي شنا أو يكبر كلام من هذا قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الإسلامي صاحب السنة رحمه الله عقب رواية الحديث في سننه قال فإذا كبر الجلد يعني لا يقال له إهاب إذا دون لا يقال له إهاب إنما يسمى شنًا أو فرًا تمام؟ وقال الحافظ بن شمية رحمه الله تعالى يسمى إهاب ما لم يكبر فإذا دون سمي شنًا يبقى احنا نفترض الحديثين أن الحديثين صحيحان وأن حديث عبد الله بن عبيد الناس فلا تعرض على أي حال والله في هذه المسألة أن جلد الميتة دي إذا دمر طهر ما على جلد الكلب والخنزير في ثلاثة أقوال لأهل خذها قول أول في هذه المسألة أن التجارة يطهر جميع الجلد حتى الكلب والخنزير. أن الدبابة تطهر جميع الجلود حتى الكلب والخنزير. وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وداود الصحيح. قول الثاني أن الدبابة يطهر جميع الجلود إلا الخنزير. إلا الخنزير فقط. وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله القول الثالث ان الدباب يطهر جميع الجلود الا جلد الكلب والخنزير وهذا قول الشافعي وروايه عن الامام احمد وهو الراجح لان نجاسه الكلب والخنزير نجاسه عينيه نجاسه عينيه فنحن هنا الغالب المخلص رحمه الله تعالى بقوله وكل جلد بيداد كبر او لم يكبر فهو لا يستقر الا الكلب والخنزير قال وكذلك يقومها وكذلك يقوم على التفصيل التي ذكرناها آنفا لانها لا نفس لها سيئات ولا تجري فيها الدماء ولا قوه فيها التي عندك في الجيش كما ذكرت قال وكل ميتة نجسة إلا الآثمين وكل ميتة نجسة إلا الآثمين يعني كل حي ينجس بالموت كل حي ينجس بالموت إلا ما استثناه المصنف رحمه الله قال إلا الآثمين فإن الآثمين نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه ايضا ميتته طاهرة، ميتته طاهرة ويجوز ان تؤكل. وذكر المصنف رحمه الله لفظا عاما هو حيوان الماء، يعني كل ما يعيش في الماء يكون مرفوعا ما لم يرد نهي عنه بتخصيص، كالحيات مثلا، فان الحيات قد تعيش في الماء لانها من البر ما هي، فورد نهي على فيها، لكن ما عدا ذلك فيؤكل، فكل ما يعيش في الماء يؤكل، كالسمك وفرس النهي وفي كل ما يعيش بعض الخلق وغيرها هذا يؤكل، لذلك عرف حيوان الماء. وكل ما يعيش كل ما لا يعيش الا بما حياته كلها مستقره بما، هذا اذا مات لا ينتج، اذا مات لا ينتج، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميدنه، الحل ميدنه. وهناك ايضا ميتة مما يذكرها المصنف او تدخل في ما ذكره في اخر الباب وهو ما جلس له سيئا وهو الزواج، هذا ايضا ميتته طاهره، لما ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان وزمان، فاما الميتتان فالسمك والجراد، واما الزمان فالكلب والطحال، الكبد والضحى، اما الدمام فالكبد والضحى، فهذا لا يوجد اذا ميت الادم، ميت ما يعيش بالماء كله لا يوجد. نعم. قال وما لا تسر سيئات اذا لم يكن متولدا عند الاسر. نعم. وما لا تسر سيئات النفس يعبد بها الفقراء عن الدم، عن الدم، سوء الدم، لا دم يجري فيه، فيعبر عن هذا الناس، يقول هذه نفس سيئة، وهو الماء، فماذا نفس له سيئة إذا مات؟ فهو طاهر، فهو طاهر قبل أن يموت أو بعد أن يموت، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الزواج في إناء أحدكم بل ينفله، في رواية أخرى بل يرمسه، وقال هذا ثلاثة، وكان هو العيب ظالما أن الزواج إذا غمست في الماء أو في الطعام تموت، هذا في الغالب أنها تموت، فلو كانت تنفس بالموت لم يأمر رسول الله ذلك، فلما أمر بموتها مع احتمال ظالمية موتها دل على انها طاهرة حال الحياة وحال الموت، وكمان دل على انها طاهرة حال الحياة وحال الموت، وما يرسله سائلا كالذباب والجراد والحشرات ونحو ذلك ما لم يكن متولدا من الجسد. فبين له المصنف رحمه الله ان ما لا نفس له سيئه قسمان، ما تولد من ظاهر كان يعيش بجو ظاهر نظيف كالذباب كما كان على شكل الفجرات او ما كان على شكل الذهاب او كالدود الذي يعيش في الخلف او المخلف أو المش كما يقولون، ها؟ ده مش ولا ظاهر، الظاهر هو تولد من ليس ولا ظاهر، تولد من ظاهر، فهذا ظاهر ليس من ليس، لكن لو تولد من ليس فهو ليس، يعني هو تابع لما تولد منه، وتابع لما تولد منه، فلو تولد من شيء ليس فهذا ليس، يتنجس الإنسان به، فلو أصاب كلوب نشأ عن ليلة النجسة ينجسه، ينجسه أو ينجس مكانه ويزور أو يطهر مكانه منه لأنه نجس، أما إذا تولى أنه طاهر فهو طاهر لأنه لا نفس له سائلة. واضح معي حتى عن اختصار هذا. طيب نكتفي بهذا فالحمد لله رب العالمين. ناخذ السؤال الأول أسئلة هذه الجمعة. يقول السائل لم لو لم نعرف شيئا عنهم ولكن أي كفار ولكن أعمل عندهم في عمل هل يجوز أن يأكل عندهم من أكلهم؟ يقول يعني لو كانت واصلة لوصول النجاسات يعني أنت لست متأكدا اغسلها على الاستحباب. أنت لست متأكدا اغسلها على الاستحباب. قال ما اسم كتاب الفقه؟ كتاب اسمه عمدة الفقه. عمدة الفقه مؤلفه موفق الدين بن قدامة شيخ الجامع الحنبلي صاحب كتاب المغنيين شاهد بهاب الدين عبد الرحمن المقدسي رحمه الله. عندي محقق وعلى طبيعي اي بعض كتاب مغنيين كتاب مغنيين كتاب مغنيين اي طبيعي قلنا يزول يزيده القول الصحيح انه يزول كتابه في اي شيء كما بين نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله.